بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 262 من البداية والنهاية. ثم قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خيبر، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان أولهم استيقاظا، فقال: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. ثم قتاد ناقته غير كثير، ثم نزل فتوضأ وصلى كما كان يصليها قبل ذلك. وهكذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا، وهذا مرسل من هذا الوجه. أعود إلى الحاشية: 1. ابن هشام في سيرته. 2. صحيح البخاري في المغازي. 3. ضعيف أحمد أبو داود في الجهاد وفيه أبو عمرو مجهول. متابع: وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، ثنى بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عروس، قال لبلال: اكلأ لنا الليل. قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: يا بلال. قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى لهم الصبح. فلما أنقض الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. وهكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب به، وفيه أن ذلك كان مرجعه من خيبر. وفي حديث شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعه من الحديبية. ففي رواية عنه أن بلالا هو الذي كان يكلأهم، وفي رواية عنه أنه هو الذي كان يكلأهم. وقال عيد: قال الحافظ البيهقي: فيحتمل أن ذلك كان مرتين. قال: وفي حديث عمران بن حسين وأبي قتادة نومهم عن الصلاة، وفيه حديث الميضأة، فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالثة. قال: وذكر الواقدي في حديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك. قال: وروى زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعه من تبوك، فالله تعالى أعلم. ثم أورد البيهقي ما رواه صاحب الصحيح من قصة عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حسين في قصة نومهم عن الصلاة، من قصة المرأة صاحبة السطيحتين، وكيف أخذوا منها ما أروى للجيش بكماله ولم ينقص ذلك منهما شيئا. وهو حديث طويل، وفيه نومهم عن الصلاة وتكثير الماء من تلك الميضأة. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فذكره، فالله تعالى أعلم. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنى عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر، وقال: لما توجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، لا إله إلا الله. قبل المتابعة في الحاشية: 1. ذكره ابن سعد في الطبقات. 2. صحيح مسلم في المساجد، مساجد ومواضع الصلاة. 3. صحيح أبو داود في الصلاة. 4. صحيح مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. متابع: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رواه بقية، أعيد، وقد رواه بقية الجماعة من طرق عن عبد الرحمن بن بلع أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري، والصواب أنه كان ما رجعهم من خيبر، فإن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر كما تقدم. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بلغني قد أعطى ابن لقين العبسي حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة أو داج، وكان فتح خيبر في صفر، فقال ابن لقين في فتح خيبر: رميت نطاة من الرسول بفيلقي، شهباء ذات مناكب وفقار، واستيقنت بالذل لما شيعت، ورجال أسلم وسطها وغفار، صحبت بني عمرو بن زرعة غدوة، والشق أظلم أهله بنهار، جرت بأبطاحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح بالأسحار، ولكل حصن شاغل، وأعيد، ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد الأشهل أو بني النجار، ومهاجرين قد أعلموا سيما هم فوق المغافر لم ينوي لفراري، ولقد علمت لا يغلبن محمد ولا يثوين بها إلى أصفاري، فروة يهود عند ذلك في الوغى تحت لجاج غمائم الأبصار. فصل في ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، على ما ذكره ابن إسحاق بن يسار رحمه الله سبحانه وتعالى وغيره من أصحاب المغازي. متابع: فمن خير المهاجرين ربيعة بن أكتم ابن سخيرة الأسدي مولى بني أمية، وثقيف بن عمرو، ورفاعة بن مسروح حلفاء بني أمية، وعبد الله بن الهبيب بن أهيب بن سحيم بن غيرة من بني سعد بن ليث حليف بني أسد، وابن أختهم ومن الأنصار بشر بن البراء بن معرور، من أكلة الشاة المسمومة مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما تقدم، وفضيل بن النعمان السلميان، ومسعود بن سعد بن قيس بن خالد بن عامر بن زريق الزرقي، ومحمود بن مسلمة الأشهلي، وأبو ضياح حارثة بن ثابت بن النعمان العمري، والحارث بن حاطب، وعروة بن مرة بن سراقة، وأوس الفائد، وأنيف بن حبيب، وثابت بن أثلة، وطلحة. في الحاشية: واحد، صحيح، البخاري في المغازي. اثنان، سماه ابن حجر في الإصابة لقيم الدجاح والنطاة منطقة بخيبر. ثلاثة، العجاج الغبار الكثيف. أتابع: وعمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله، وعامر بن الأكوع، ثم سلمة بن عمرو بن الأكوع أصابه طرف سيفه في ركبته فقتله رحمه الله سبحانه وتعالى كما تقدم، والأسود الراعي. وقد أفرد ابن إسحاق هنا قصته وقد أسلفناها في أوائل الغزوة، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: وممن استشهد بخيبر فيما ذكره ابن شهاب من بني زهرة مسعود بن ربيعة حليف لهم من القارة ومن الأنصار، ثم من بني عمرو بن عوف أوس بن قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. خبر الحجاج بن علاط البهزي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق: ولما فتحت خيبر وكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي فقال يا رسول الله أعيد كلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي فقال يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة وكانت عنده له منها معرض ابن الحجاج ومالا متفرقا في تجار أهل مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له فقال إنه لابد لي يا رسول الله من أن أقول قال قل قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثينة البيضاء عيد وجدت بثينة البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومناعة ورجالا وهم يتجسسون الأخبار من الركبان فلما رأوني قالوا الحجاج بن علاط قال ولم يكونوا علموا بإسلامي عنده والله الخبر ما يمكن أن تكون والله عنده الخبر أخبرنا يا أبا محمد أو كما قال أتابع فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف العجاز قال قلت قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم قال فالتبطوا بجنب ناقتي يقولون إيه يا حجاج قال قلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقد قتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسرى وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهركم بمن كان أصاب من رجالهم فقال فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم قال قلت أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك قال فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحثي جمع سمعت به قال وجئت صاحبتي فقلت مالي وكان لي عندها مال موضوع فلعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار قال فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وما جاءه يعني وما جاءه عني أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيم التجار فقال يا حجاج ما هذا الذي جئت به قال قلت وهل عندك حفظ لما وضعت عندك قال نعم قال قلت فاستأخر حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما ترى قبل متابعة في الحاشية واحد التبطوا تمرعوا متابع فانصرف حتى أفرغ قال حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى الطلبة ثلاثة ثم قل ما شئت قال أفعل قلت فإني والله تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم يعني صفية بنت حيي وقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه قال ما تقول يا حجاج قال قلت إي والله فاكتم عني ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرقا عليه من أن أغلب عليه فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب قال حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتخلق وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة قال كلا والله الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر ونزل عروسا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها وأصبحت له لأصحابه. قالوا من جاءك بهذا الخبر؟ قال الذي جاءكم بما جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ أمواله فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه. فقالوا يا لعباد الله انفلت عدو الله، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن. قال ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك. هكذا ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة، وقد أسند ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال لما افتتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم أفأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا؟ فأذن له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقول ما شاء، فأتى امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال وفشى ذلك بمكة فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسرورا. قال وبلغ الخبر العباس فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم. قال معمر فأخبرني عثمان الخزرجي عن مقسم قال فأخذ ابنا يقال له قسم واستلقى وضعه على صدره وهو يقول حبي قسم شبه ذي الأنف الأشم بني ذي النعم بزعم من زعم. قال ثابت عن أنس ثم أرسل غلاما له إلى حجاج بن علاط فقال ويلك ما جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. فقال حجاج بن علاط اقرأ على أبي الفضل السلام اقرأ على أبي الفضل السلام أو اقرأ عيد اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلي لي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره. فجاء غلامه فلما بلغ الدار قال أبشر يا أبا الفضل. قال فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه. قال ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم. قبل المتابعة في الحاشية واحد ابن هشام في السيرة ووصله أحمد وعزاه الهيثمي في المجمع إلى أحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني وقال ورجاله ورجال الصحيح. وتابع وجرت سهام الله سبحانه وتعالى في أموالهم، واصطفى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صفية بنت حيي واتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجه أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. قال ولكني جئت لمال كان هنا أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فأخفي علي ثلاثة ثم اذكر ما بدا لك. قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي أو متاع فجمعته ودفعته إليه ثم انشمر به. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا، وقالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. قال أجل لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسوله وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صفية لنفسه. فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به، قالت أظنك والله قالت أظنك والله صادقة. قال فإني صادق والأمر على ما أخبرتك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. قال لم يصبني إلا خير بحمد الله. أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر فتحها الله على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه. وقد سألني أن أخفي عنه ثلاثة، وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. قال فرد الله سبحانه وتعالى الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئبا حتى أتى العباس فأخبرهم الخبر، فسر المسلمون ورد ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن أو حزن على المشركين. وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به نحوه، ورواه البيهقي ورواه الحافظ البيهقي من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، ورواه أيضا من طريق يعقوب بن سفيان عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن معمر به نحوه. وكذلك ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن قريشا كان بينهم تراهن عظيم وتبايع، منهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قد أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتح خيبر، وكان تحته أم شيبة أخت عبد الدار بن قصي. وكان الحجاج مكثرا من المال، وكانت له معادن أرض بني سليم. فلما ظهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على خيبر، استأذن الحجاج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الذهاب إلى مكة يجمع أمواله، فأذن له نحو ما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال السهيلي وروينا في سبب إسلام الحجاج هذا خبرا عجيبا من مع الجن. قال وهو والد نصر بن حجاج الذي نفاه عمر بن الخطاب من المدينة بسبب افتتان بعض جوار المدينة به. وفيه تقول الفريعة بنت همام أم الحجاج بن يوسف الثقفي في قبل القول في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان البيهقي في الدلائل. تابع: ألا سبيل إلى خمر فأشربها، ولا سبيل إلى نصر بن عجاجي. قال فلما نفاه ذهب إلى الشام، فهو امرأة أبي الأعور السلمي، وأضني من حبها فكان يقال له المضني ومات بذلك. قال ابن إسحاق ومما قيل من الشعر في غزوة خيبر قول حسان: بئس ما قاتلت خيابر عما جمعوا من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم، وأقروا فعل الذمين الذليل، أمن الموت يهربون فإن الموت موت الهزال غير جميل. وقال كعب بن مالك فيما ذكره ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري: ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فتى عار الأشاجع مزود، جواد لدى الغابات لا واهن القوى، جريء على الأعداء وفي كل مشهد عظيم. أو هنا إذا عطفناها على جواد أتابع، والله تعالى أعلم: عظيم رماد القدر في كل شتوة، ضروب بنصل المشرقي المهندي. تصبح مجرورة. عظيم رماد القدر هنا قبله جريء على الأعداء في كل مشهد، عظيم رماد القدر في كل شتوة، ضروب بنصل المشرفي المهندي، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها. وفوزا بأحمد يزود ويحمي عن دمار محمد ويدفع عنه باللسان وباليد وينصره من كل أمر يريبه يجود بنفس دون نفس محمد يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا يريد بذاك العز والفوز في غدي. فصل في مروره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوادي القرى ومحاصرته قوما من اليهود ومصالحته يهود على ما ذكره الواقدي وغيره. قال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد بن وهب بن الجذامي قد وهب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم، وكان يرحل لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما نزلنا بوادي القرى انتهينا إلى يهود، وقدم إليها ناس من العرب، فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد استقبلتنا يهود بالرمي حين نزلنا ولم نكن على تعبية، وهم يصيحون في آطامهم، فيقبل سهم عاثر فأصاب مدعما فقتله، فقال الناس: هنيئا له بالجنة. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية واحد صحيح سبق تخريجه. متابع: وهذا الحديث في الصحيحين من حديث مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. قال الواقدي: فعبى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه للقتال، وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. قال: فبرز رجلا منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، ثم قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجلا دعا من بقي منهم إلى الإسلام، ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عز وجل ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقاتلهم حتى أمسى وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم وفتحها عنوة، وغنمه الله سبحانه وتعالى أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، فقسم ما أصاب على أصحابه، وترك الأرض والنخيل في أيدي اليهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الجزية، وأقاموا بأيديهم وأموالهم. فلما كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، ومن وراء ذلك من الشام. ثم عيد قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من خيبر ووادي القرى، وغنمه الله سبحانه وتعالى عز وجل. قال الواقدي: حدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب عن أمي عمارة قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجرح وهو يقول لا تطرق النساء بعد صلاة العشاء. قالت فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره فخلى سبيلها ولم يهجر وظن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها فعصى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأى ما يكره. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.